سماحة الشيخ، يقول السائل: أحسن الله إليكم، بالنسبة إلى خلاف أهل العلم في ميراث ذوي الأرحام، هل تجوز لهم الوصية؟ وإذا كان أحد الورثة محجوبا هل تصح له الوصية؟ نرجو التفصيل في المسألة وجزاكم الله خيرا. الذي لا يورث ذوي الأرحام من أهل العلم تصح الوصية لهم، أما الذي يورثهم لا تصح الوصية لهم على مذهبه. نعم. وإيش؟ وإذا كان أحد الورثة محجوبا هل تصح له الوصية؟ إذا كان محجوبا لا يسمى ورثة، محجوب لا يسمى ورثة. نعم، فتصح له الوصية لأنه غير ورثة، المحجوب يكون من غير الورثة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، يوجد في بعض الأحوال الشخصية بما يسمى الوصية الواجبة، وهي تكون لأبناء الابن الأكبر الذي مات قبل وفاة والده، فما حكم هذه الوصية من الناحية الشرعية، وإن كان معمولا بها في بعض البلدان الإسلامية قانونا؟ عند الجمهور هذه لا تصح، عند الجمهور الوصية الواجبة أن يوصي لأولاد ابنه المحجوبين، لا ما نقول واجب، نقول هذه مستحبة، أما أنها واجبة لا. الوصية كما سبق لكم أنها مستحبة وليست واجبة ما داموا محجوبين، فلا يلزمه أنه يوصي لهم، لكن إذا أوصى لهم صح لأنهم غير ورثة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، ما حكم من قام بتوزيع ممتلكاته على أولاده دون البنات قبل وفاته، فهل تعتبر هذه وصية أم يعاد القسمة لهذه الممتلكات بعد وفاة المالك على أولاده وبناته جميعا، أم أن هذه القسمة التي وقعت قبل وفاة المالك صحيحة وتعتبر كوصية؟ هي وصية، ما يقال أنها وصية، هذه عطية، توزيع ماله على أولاده قبل موته هذه عطية وليست وصية، والعطية يجب العدل بين أولاده الذكور والإناث، قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فإذا حرم بعضهم ولم يعطه وأعطى غيره فإن هذا يعني من أولاده، فإن هذه العطية لا تصح وهي حرام، حتى يعدل بينهم فيعطيهم كلهم للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، أيهما يقدم، دين الله عز وجل أم دين الآدمي عند تقسيم التركة؟ وهل إخراج قيمة الحج أو العمرة واجب إخراجه من التركة أم هو مستحب؟ يقدم دين الآدمي على دين الله، لأن دين الآدمي مبني على المشاحة، أما دين الله فهو مبني على المسامحة، فيقدم دين الآدمي لأنه لا يسقط إلا بعفوه ومسامحته، وأما الحج إذا مات ولم يحج وعنده مال فإنه يقدم نفقة الحج من تركته، لأن هذا دين لله عليه، فيقدم على الميراث، قدم على الميراث، ويخرج قدر ما يحج به عنه حجة الإسلام، لأن هذا دين لله عز وجل في ذمته. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، ما حكم من أوصى بأن يحج عنه وكانت تكلفة الحج أكثر من الثلث؟ إذا كانت تكلفة الحج أكثر من الثلث فلا يلزم الحج، لأن الله جل وعلا قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذا إذا كان الحج مستحب نافلة، وإذا كان الحج فريضة فإنه يخرج من التركة بالغا ما بلغ، لأنه دين لله عز وجل. حج الفريضة ما يقدر تكاليفه، إنما هذا في حج النافلة. إذا كان الثلث لا يفي بحج النافلة إنه لا ينفذ الحج. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، ما العلة من عدم جواز الوصية لملك من الملائكة، وما الدليل؟ إنهم لا، الملائكة ليسوا بحاجة إلى المال، الملائكة ليسوا بحاجة إلى المال، الملائكة لا يأكلون، إنما يلهمون التسبيح والذكر. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، ماذا تنصحون في أشرطة الذين تكلموا في الفتنة التي وقعت بين الصحابة، هل نسمعها أو نمتنع من سماعها؟ الواجب إتلاف هذه الأشرطة لأنها منكر، واجب أن تجمع هذه الأشرطة وأن تتلف، ولا يجوز ترويجها ونشرها على الناس. نعم. سماحة الشيخ، ما حكم من أوصى بشراء كتب أو أوقف شيئا فيه من البدع، فهل تعتبر هذه الوصية تنفذ؟ لا، الوصية إنما تكون على بر، على الكتب النافعة والمفيدة، أما الوصية على كتب فيها شر وفيها شرك فيها بدع فهذه وصية لا تصح، لأنها عدوان وإثم. نعم. لكن بالإمكان أن هذه كما لو وصى على قبر أو على، فإنه تصرف هذه الوصية في أمور مباحة، تصرف هذه الوصية في أمور مباحة أو أمور طاعة، تغير من كونها على شر إلى كونها على خير. نعم. نعم، حسب نيته، إنما الأعمال بالنيات، لكن المال لا يضيع، هذا يصرف فيه خير، لأنه مثل المال الضائع، يصرف في أمور تنفع المسلمين. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، لم نفهم قوله وإن وصى بماله لابنيه وأجنبي فرد فله التسع، كيف يرد؟ يصيرون ثلاثة، فإذا ضرب ثلاثة في ثلاثة صارت تسعة، فله سهم واحد من تسعة أسهم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، ما حكم المفقود وهل تصح وصيته؟ نعم. ما حكم المفقود وهل تصح وصيته؟ المفقود هو الذي خفي خبره فلا يعلم له حياة ولا موت، وهذا له باب خاص في كتب المواريث، أنه ينتظر حتى يتبين أمره، وإن طلب الورثة القسمة وفيهم واحد مفقود فإنه يعمل الأحوط، يوقف للمفقود الأحظ حتى يتبين أمره، وإذا أوصى وهو موجود أوصى وصية صحيحة تصح وصيته، لكن لا تنفذ حتى يحكم بموته، إذا حكم بموته نفذت وصيته، أما ما دام أنه ما تبين أمره ولا حكم القاضي بموته فإنها لا تنفذ الوصية، مثل وصية الموجود لا تنفذ إلا بعد موته حقيقة، أو الحكم بموته إذا كان مفقودا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، ما حكم التصوير الفوتوغرافي وتحف ألعاب الأطفال التي فيها صور؟ التصوير حرام بجميع أنواعه، قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله المصورين، قال صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يظاهرون بخلق الله، قال صلى الله عليه وسلم من صور صورة الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة، قال صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يجعل لهم بكل صورة نفس، من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يعذبون، يجعل لهم بكل صورة صورها نفس يعذب بها في نار جهنم. قال صلى الله عليه وسلم يقول الله جل وعلا ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، يعني المصور، فليخلق حبة أو ليخلق شعيرة أو ليخلق ذرة، تهديد من الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب لا تدع صورة إلا طمستها. ولما أراد صلى الله عليه وسلم أن يدخل في حجرة عائشة رأى ستارة على الجدار فيها تصاوير، فأبى أن يدخل صلى الله عليه وسلم حتى أزيل الستار، ثم دخل صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، فلا يجوز اقتناء الصور والاحتفاظ بها للذكريات أو للفنون أو غير ذلك، إنما يجوز التصوير والاحتفاظ بالصورة في حالة الضرورة فقط. إذا اضطر الإنسان إلى البطاقة الشخصية أو إلى الجواز السفر أو إلى رخصة قيادة السيارة وهي لا يتتم إلا بصورة يصور قبل الضرورة. قال تعالى قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، هذه ضرورة. أما ما عداها من التصوير والصور والاحتفاظ بها هذا حرام وكبيرة من كبائر الذنوب، سواء كان التصوير بالرسم باليد أو بالنحت وهو التماثيل، أو كان بالالتقاط بالآلة الفوتوغرافية، كله يسمى تصوير. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يستثني شيئا من الصور، لم يستثني سواء أن الصورة تكون كذا أو كذا، ما استثنى شيء، عمم صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز إلا ما دعت الضرورة إليه. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل ترك والدي من قديم الزمن نسبه إلى آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيش؟ يقول ترك والدي من قديم الزمن نسبه إلى آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ترك والدي من قديم الزمن نسبه إلى من إيش؟ ترك والدي من قديم الزمن نسبه إلى آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتحق بنسب عائلة سعودية، والآن له ولنا الأموال والوظائف وعدد ليس باليسير من الأسر والعائلات، وليس في الاستطاعة تغيير ذلك الشيء والحال ولا الجنسية، وقد سمعت أنه منعون من انتسب إلى غير والده، فماذا علينا ومن حكم؟ أفتوني في مشكلتي وما نصيحتكم؟ السؤال ما هو واضح، وين السائل؟ صاحب السؤال من؟ هذا يتعلق بأنظمة، هذا يتعلق بأنظمة من ناحية، فلا بد من الرجوع إلى الأنظمة لتغيير هذا الواقع من ما هو عليه إلى الصحيح، إلى الوضع الصحيح. على الناحية النظامية راجع الأحوال المدنية، مسؤولين عن الجنسيات. أما من الناحية الشرعية فكما ذكر السائل لا يجوز للإنسان أن ينتسب إلى غير أبيه، وأنه ملعون من انتسب إلى غير أبيه، عليه التوبة إلى الله عز وجل والرجوع إلى الحق والنسب الذي له الحقيقي، التوبة إلى الله عز وجل، هذا فيما بينه وبين الله. أما ما يتعلق بالأنظمة الدولية فهذا يرجع فيه إلى أصحاب الأنظمة يعدلونه. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. شخص له بنات بعضهن يحب السفر بعضهن تسافر مع أزواجهن، هل يجوز أن يعطيهن أبوهن التذاكر وأيضا تكاليف الرحلة، أم ينبغي أن يعطي الأخريات مثل ما أعطاهن؟ المرأة ما دامت متزوجة فإن نفقتها تكاليف سفرها على زوجها، تكاليف السفر على الزوج، وليس له أن يعطيها شيئا دون إخوتها. إذا أراد أن يعطيها شيئا تذاكر أو ما أشبه ذلك فيعطي أخواتها وإخوتها مثله، لأن هذه عطية، إلا إذا كان هذا السفر ضروريا. إذا كان هذا السفر ضروري وزوجها لا يستطيع النفقة عليها وهي محتاجة إلى هذا السفر فلا بأس أن يعطيها، لأن هذا لأجل الحاجة والضرورة وليس لأجل العطية والتمليك. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. ما حكم توزيع المناديل في محطات البنزين مقابل التعبئة، حيث إن بعض المحطات لا توزع هذه المناديل، وما حكم أخذ هذه المناديل؟ مناديل وغيرها، الجوائز التي تعطى للزبائن من أجل أن يشتروا من هذا المحل أو يعبون من هذه المحطة، الجوائز التي تعطى للزبائن هذه لا تجوز لما فيها من الضرر، لأنها تضر بأصحاب المحلات الآخرين الذين لم يجعلوا جوائز، تضر بالناس، فلا يجوز مثل هذا العمل. الإنسان يطلب الرزق إن جاءه جبونه فالحمد لله، وإلا فإنه لا يلجأ إلى هذه الحيل وهذه الجوائز. أنا أعتقد إنما هي مجاني، إنهم أخذينها من الزبون نفسه، يزودون عليه السعر في مقابل هذه الجائزة، هي مأخوذة منها المسكين ويقول هذه جائزة، وهم يزودون في السعر ويعطونه من هذه الزيادة التي أخذوها منه. هذا من باب أكل أموال الناس بالباطل، ومن باب الإضرار بأصحاب المحلات الأخرى، لأنهم إما أن يعملوا مثل عمله وإما أن تتعطل محلاتهم، وهذا ضرر لا يجوز الإضرار بالمسلمين. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. اشترينا أرضا في اليمن وهي معروضة منذ 150 سنة، وهي أرض زراعية، وعندما أردت بناء منزل فيها ظهرت بعض جثث الموتى فعرفنا أنها مقبرة، ثم أوقفناها مقبرة، ثم جاءت شركة هولندية تريد أن تبني مدرسة للبنات في هذا الأرض تبرعا، ولا يوجد أرض لبناء مدرسة يتبرع بها أحد في القرية، فما حكم ذلك؟ نرجو التوجيه، علما بأننا لم نأخذ مالا مقابل بناء المدرسة في هذه الأرض. الواجب أن تصور هذه المقبرة ولا يبني فيها أحد، لا شركة ولا غيرها، يعني الأموات حق بها، الأموات أحق بها، دفنوا فيها وصارت مساكن لهم، فلا يجوز الاعتداء عليهم. الواجب أن هذه المقبرة تسور وتحفظ، وحرمة المسلم ميتا كحرمته حيا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هل سجود التلاوة في صلاة الفجر عند قراءة السجدة واجبة أم سنة؟ هل سجود التلاوة في صلاة الفجر عند قراءة السجدة واجبة أم سنة؟ فإذا سجد الإمام تارة ولم يسجد تارة، هل هذا من السنة أم لا؟ نعم، المستحب في صلاة الفجر يوم الجمعة أنه يقرأ بسورة السجدة ألف لام ميم تنزيل وسورة الإنسان، وأما السجدة فهي تابعة ليست مقصودة، بعض الناس يظن أن الجمعة لها سجدة، لا، الجمعة ما لها سجدة، إنما هذه سجدة تابعة للتلاوة فقط، إذا مر بآية السجدة يسجد، هذا مستحب، وإذا لم يسجد فليس عليه شيء، لأنه ترك مستحبا، فإن سجد فهو أفضل، وإن لم يسجد فلا شيء عليه. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، ما حكم أفلام الكرتون والمغامرات الإسلامية المدبلجة؟ كل ما حكم أفلام الكرتون والمغامرات الإسلامية المدبلجة؟ والله ما أعرف أفلام الكرتون إذا كان المراد بها الصور والتماثيل هذا لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، ما حكم العطور التي تحتوي على كحول؟ إذا ثبت أن فيها شيئا من الكحول، الكحول المسكر المراد به المسكر، إذا ثبت أن هذه العطورات فيها كحول لا يجوز استعمالها، قوله صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره قليله حرام، والخمر نجس، وأمر الله جل وعلا باجتنابها، كيف نتطيب بها؟ الله أمرنا باجتناب الخمر، فإذا ثبت هذا، أما مجرد الشائعات فلا يبنى عليها شيء، لكن إذا ثبت أن هذه العطورات فيها كحول فإنه لا يجوز استعمالها، لأن كثيرها يسكر، وما أسكر كثيره فقليله حرام. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، ذكرتم كلاما جميلا عن الصور، لكن إذا وجد في جوالي صورة لم أصورها أنا للشيخ السعدي رحمه الله، فما الحكم فيها حيث أني لم أصورها بنفسي؟ يجب عليك مسحها، يجب عليك مسح الصورة وإزالتها من جوالك. نعم. أحسن الله إليكم سماحة، صلى الله عليه وسلم لا تدع صورة إلا طمستها، إذا كنت تستطيع مسحها وإزالتها وجب عليك ذلك. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، ما رأيكم في كتاب تاريخ الإسلام للذهبي، وما أفضل تحقيق له؟ في الجملة تاريخ الإسلام للذهبي والبداية والنهاية لابن كثير والكامل في التاريخ وكتب التاريخ التي ألفها الأئمة في جملة طيبة، قد يكون فيها أخبار فيها نظر أو فيها أشياء فيها نظر، لكن المؤرخ مهمته الجمع، ومثل المحدث يمحص الأسانيد، المؤرخ يذكر الوقائع والأخبار التي تصل إليه يدونها، منها ما هو صحيح ومنها ما فيه نظر، فنحن لا نقبل كل ما في التواريخ، لا نقبل كل ما ذكر في التواريخ، إذا كان ما ذكر في بعض التواريخ يخالف الأدلة أو فيه نقص تنقص لأحد من المسلمين أو للملوك أو أشد من ذلك للصحابة، فإنه يجب رفض هذه الأشياء، لأنها أخبار منها الصحيح ومنها غير الصحيح، والمؤرخ مهمته الجمع فقط، ما هو مثل المحدث يتحرى وينظر في السند ولا يثبت إلا ما صح سنده. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، ما حكم شراء السيارات بنظام التأجير المنتهي بالتمليك، علما بأن هذا النظام هو السائد في المملكة؟ هذا لا يجوز، قد صدر فيه قرار أو أكثر من قرار من هيئة كبار العلماء بتحريمه، لأنه جمع بين عقدين، عقد البيع وعقد الإجارة، كل عقد له أحكام مختلفة عن الآخر، وفيه إضرار بالفقير أيضا، أنه يشري، أنه يأخذ السيارة ويتعب في السعي لعله يحصل قيمتها، ثم في الأخير يعجز يأخذونها منه يصادرونها ويقولون ما كملت، يذهب تعبه كله، فهو امتصاص للفقير وإتعاب للفقير، فلا بد إما أن يكون بيعا فقط وإما أن يكون تأجيرا فقط، ولا يجمع بينهما لما في ذلك من الغرر ولما فيه من الإضرار للفقير، لأنه لا يلجأ إلى هذا إلا الفقير، ما يلجأ إلى هذه العملية المعقدة إلا الفقير، وفي النهاية لا يحصل على شيء، يذهب تعبه، أو إن حصل السيارة بعد كد وتعب إلى السيارة تعبانة ما فيها فائدة، آخر شيء يعطونا إياه ما فيها فائدة، لأنه استهلكها حتى حصل القيمة، فإذا حصل القيمة السيارة ما تسوى شيء بعد الكد الطويل، فالضرر كله على الضعيف والفقير. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، ما المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لما سئل عن نجد قال هناك الزلازل والفتن؟ نعم الحديث صحيح، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا في المدينة، وقال الفتنة من ها هنا، وأشار إلى المشرق، مشرق المدينة، مشرق المدينة هو العراق، مشرق المدينة واللي عن المدينة الشرق هو العراق، وليست نجد التي المعروفة، هذه بعيدة عن المدينة وليست هي شرق المدينة، ونجد حصل فيها خير كثير، حصل فيها خير، وبنو تميم هم أشد الأمة على الدجال، إذا ظهر الدجال فيها خير كثير، يا دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب فيها خير كثير، بينما الفتن في العراق والمشرق في بلاد فارس، هذا مشرق المدينة. نعم، فالمراد نجد العراق. نعم، لأن النجد المراد به المرتفع، الشيء المرتفع قال له نجد، سواء في نجد المعروفة أو في أي مرتفع من الأرض يسمى نجد، فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم نجد المعروفة، وإنما أراد العراق، وفعلا الفتن إنما جاءت في العراق والمشرق. نعم، أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.